بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا للدين وعب علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. وبعد، فنحن مع الدرس العاشر من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبصر الشيخ إبراهيم الحنفي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وصلنا إلى قوله: باب صفة الصلاة. لما نتكلم عن صفة الصلاة فنتكلم الآن عن شروطها وعن أركانها، فرائض. الشروط هي التي تكون مقدمة للصلاة ممهدة لها، والأركان هي التي تكون في جزء من الصلاة في داخلها. فيجمع الشروط والأركان بقوله الفرض. فرضها التحريمة وهي شرط، والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير قدر التشهد وهي أركان، والخروج بصنعه فرض خلافا لهما. في درسنا الماضي قرأنا باب شروط الصلاة. شروط الصلاة هي طهارة بدن المصلي من حدث أو خبث، وطهارة ثوبه ومكانه. هذه الشروط، شروطها ستة وأركانها خمسة. اختلف في التحريم هل هي ركن أم شرط. فرضها التحريمة. ما معنى كلمة التحريمة؟ قال: هي جعل الأشياء المباحة قبلها حراما بها، والتاء للمبالغة. تحريمة مثل فعالة، علامة، فالتاء هي مو للتأنيث ولا للوحدة، هي تاء للمبالغة. نقول الداعية إلى الله، الداعية الإسلامي الكبير، هو داعي لما داعية، هو داعية مبالغة وليس تاء التأنيث. تمام. هذا راوية للحديث، نعم، وهذا نسابة في التاريخ، كله التاء للمبالغة. والتحريمة شرط عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وركن عند محمد. متى تظهر ثمرة الخلاف؟ فيما إذا فسدت الفريضة تنقلب نفلا عندهما لتحقيق الشرط للدخول فيها، وعنده لا لفساد الدخول فيها. قال تعالى: وربك فكبر، والمراد به تكبيرة الافتتاح. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن فرضها التحريمة. هل الدخول بالصلاة بالتحريمة فرض، سواء قلنا هو شرط كما هو مذهب أبو حنيفة وأبو يوسف، أو قلنا هو ركن كما هو مذهب محمد والشافعي، قالوا هي ركن. على كلا الحالتين هي فرض، لكن ما الصيغة التي ندخل بها في الصلاة؟ اختلفوا. فقال أبو حنيفة: يصح الدخول في الصلاة بكل ذكر خالص لله، كلمة الله أكبر، كلمة الحمد لله، كلمة لا إله إلا الله، في كل واحدة من هذول تصلح أن تكون تكبيرة إحرام تحريمة. لذلك قال فرضها التحريمة، ما قال التحريمة هي التكبير. تعيين التكبير للتحريم واجب وليس فرضا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه أيضا. فيمكن أن يدخل للصلاة بكل ذكر خالص لله تعالى. شو معنى الذكر خالص؟ ذكر ليس للذاكر فيه منفعة مقصودة، مثل هلا إذا قلت ربي اغفر لي، أي ربي اغفر لي ذكر خالص؟ لا، عم بطلب المغفرة لنفسي، إذا هذا ليس ذكرا خالصا. ربي ارحمني، هذا ذكر غير خالص. الذكر الخالص: الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله. قالوا سبحان الله هي ليست مبتدأ وخبر، إلا أن تكون معناها التسبيح لله. طيب، إذا فرضها التحريمة وهي شرط، شرط عند من؟ عند أبي حنيفة وأبو يوسف خلافا لمحمد. لذلك اختلفوا في من أحرم بالصلاة قبل دخول الوقت بلحظات ثم كانت القراءة في الوقت، يعني واحد كبر تكبيرة الإحرام إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا دخل وقت الظهر، الآن ما حكم صلاته هذا؟ الذي قال هي شرط فيجوز تقديم الشرط على الوقت مثل الوضوء ومثل ستر العورة واستقبال القبلة، فتصح عند أبي حنيفة أبو يوسف لأنها شرط، وتقديم الشرط على الوقت جائز، ولكن بشرط أن تكون القراءة أين؟ بعد دخول الوقت. دخلت الوقت فباشر بالقراءة عندئذ صحت صلاته عند أبي حنيفة ويوسف. وقال محمد والشافعي لا تصح. ليه؟ لأن الركن لا يكون قبل دخول الوقت، بينما الشرط ممكن أن يتحقق قبل دخول الوقت. فالخلاف بين أبي حنيفة ويوسف ومحمد والشافعي في ركنية التحريم وشرطيتها ينبني عليه أمران اثنان. الأول منهما أن الصلاة إذا فسد وصفها هل تنقلب نفلا أم لا؟ عند أبي حنيفة نعم لأن التحريم شرط، وعند محمد لا لأن التحريم ركن. والمسألة الثانية، لو أن إنسانا أحرم في الصلاة قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت ثم قرأ، ما حكم صلاته؟ عند أبي حنيفة صحت لوجود الشرط قبل الوقت، وعند محمد لم تصح لوجود الركن قبل دخول الوقت. وتخيل شو بدك تلحق تكتب لك لحق ان شاء الله. والقيام فرضها التحريمة. والقيام هون نوقف عند القيام، فرض ماذا القيام؟ القيام فرض في الفريضة وسنة في النافلة، ففي صلاة الفرض يفترض القيام، وفي صلاة النفل تمام القيام سنة وليس فرض. فلو أن إنسانا صلى النافلة قاعدا ما حكم صلاته؟ صحيحة ولو بدون عذر، ولو بدون عذر. أما لو صلى الفريضة قاعدا بدون عذر ما صحت صلاته. إذن القيام فرض في الفرض أم في النفل؟ في الفرض فقط. لذلك وأسألك فرضها يعني الصلاة المفروضة، فرضها التحريمة والقيام. فركن في الصلاة المفروضة، شوف شو قال لك، القيام ركن في الصلاة المفروضة والواجبة كالوتر والعيدين، ولا يجوز تركه إلا لعذر يمنع القيام، ويجوز تركه في صلاة السنة. واستثنى بعضهم سنة الصبح فلم يجوز صلاتها من قعود في سفر ولا حضر لعظيم قدرها. يعني سنة الفجر مثل الوتر، أي من أهم السنن، صليها قائما مقاعدة. قال تعالى وقوموا لله قانتين. وعن عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلما. ما معنى هذا من صلى؟ محمول على إيش هذا؟ على الفرض أو على النفل؟ على النفل. أما إذا صلى قاعدا من عذر فله الأجر كاملا مثل أجر القائم، مو هيك؟ إذا واحد هلا أنت بشر لست إلها، واحد عم يشتغل عندك بمعمل بمصنع سائق إلى آخره، وأصابته علة تقطع عنه راتبه، تعطيه راتبه كاملا، تقول له أنت الآن بإجازة مرضية ما تقطع عنه الراتب، فما ظنك بالله؟ أنت عم تصلي دائما قائم، اليوم اجيت صليت قاعد لمرض، بيقول لك الله بيحسم لك نصف أجر الصلاة؟ لا، بتأخذ أجر كاملا. أما إن صلى النافلة قاعدا من غير عذرين فله نصف أجر القائم. هذا قال النووي في الخلاصة، قال العلماء هذا في صلاة النافلة، أما الفرض فلا يجوز القعود فيه مع القربة على القيام بالإجماع، فإن عجز لم ينقص ثوابه. قلت يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب ما ضابط القيام؟ ما هو القيام؟ هو أن يستوي على ساقين بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه. اسمه تجي والله تفضل احسن ما هو ما هي خلوشك لعندي خلي وجهك لعندي هلا نزل لي ايديك هي قبل ما توصل لعند الركبه ضخي لسه ما وصلت اليك لعند الركبه. هذا شو اسمه؟ قيام. ما زال قائما. طيب حط ايديك على الركبه انصال عن اول الركبه هذا شو صار اسمه؟ ما الفاصل بين القيام والركوع؟ ان تصل رؤوس الاصابع الى الركبتين. قبل ان تصل اسمه قائم، بعد ان وصلت اسمه راكع. لو واحد بظهره حردبه مثلا وهو ظهره من حين قوس شو حكمه؟ بمد ايديه. اذا كان ايديه ما وصلوا عند الركبتين فما زال قائما ويصح أن يصلي إماما وبينحني قليلا للركوع. وإن وصلت يديه عند ركبته لا ما عاد يمشي حاله إمام. هذا صار اسمه صلاة الإيماء مع صلاة القائم. والحد الأدنى للقيام أن يكون بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه، فإذا نال الركبتين صار ركوعا، ما لم ينل الركبتين ما زال قياما وهي شرط. والقيام هي أنهينا القيام. إذن القيام فرض في الفرض والواجب وسنة في السنة، القراءة للقادر عليها وللمنفرد والإمام، أما المقتدي فلا يقرأ، وإن قرأ المقتدي كره تحريما، لا يقرأ خلف الإمام. يجي بعض الأخوة يقولوا لي ما عم نلحق صلاة قراءة الفاتحة، خلاص ما في داعي تقرأ الفاتحة، من كان له إمام فقراءة له الإمام له قراءة. بيقول لك إيه على الشافعي ما بيمشي الحال، يقول له على الحنفي بيمشي، وش رضي يمشي على الشافعي يعني. بس هو الواحد بيكون متعود عادي، بده كل من حوله يتعود العادة تبعي يمشي مثل ما أنا ماشي على عادة. وأما وراء الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ما هو مقدار القراءة المفروض؟ قال والفرض في القراءة أن يكون مقدار ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وعن أبي هريرة كما رواه مسلم لا صلاة إلا بقراءة، لابد أن يقرأ في الصلاة، لا صلاة إلا بقراءة. طيب هل يشترط هل يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة؟ عند الحنفية لا، أي شيء تقرأه يجزئ ركنا. عند الشافعي قال يفترض قراءة الفاتحة، القراءة فرض وقراءة الفاتحة على الخصوص فرض آخر. أبو حنيفة قال القراءة فرض وقراءة الفاتحة واجب أدنى من الفرض بدرجة. فلو واحد تركها سهوا عليه سجود السهو، صح صلاته لو ترك الفاتحة ولكن عليه سجود السهو. نعم. شو القيام؟ ما بيمشي الحال، ليست قرآنا. إيه؟ هذا زيادة ما دون الركعة ما بطلت الصلاة فيه. ولو سبح قائما أو قرأ راكعا لا تبطل صلاته. شاهد. إذن القراءة تعيين الفاتحة واجب، وقراءة السورة مع الفاتحة واجب آخر. وتقديم الفاتحة على السورة واجب، هو شيء بيقرأ الفاتحة بعدين السورة، وأن تكون الفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية شو حكمه؟ واجب. فلو لم يقرأ في الأولى والثانية يقرأ بالثالثة والرابعة الفاتحة والسورة، شو الحكم؟ عند أبي حنيفة صحت صلاته، وعند الشافعي لا تصح، لأنه يفترض أن تكون القراءة في الأوليين عندهم، عند الشافعي. لا، لو قرأ صح وترك واجب عليه سجود سهو. ضابطها مثل ما أن ضابط القيام أن لا تصل اليدين إلى ركبتين. ما هو ضابط القراءة؟ قال وحد القراءة إسماع القارئ سهو، ومن لا يعرف القراءة جاز له التسبيح حتى يتعلمها. إسماع القارئ نفسه هذا أقل شيء في القراءة. شو عندنا القاعدة الفقهية بتقول؟ ما كان من متعلقات اللسان لابد أن تسمعه الآذان. هي قواعد. يعني واحد يذبح ذبيحة أضحية، شو بيساوي؟ يقول بسم الله، شرط أن يسمع نفسه، فلو لم يسمع نفسه ما أجزأ. بدون إسماع نفسه لا. فأقل القراءة أن يسمع نفسه. ففي كثير ناس اللي بيقرأ حتى نفسه ما بيسمعه، بيقرأ هيك بس بحر التحريك حروف من غير إسماع، ما بيكفي هذا. في ناس بيقرأوا بقلبه من غير ما يحرك حتى شفايفه بالقراءة، ما بيمشي الحال، ما بتصح. يقول الإمام الكرخي من الحنفية قال لو صحح الحروف دون صوت أجزأه، عند الكرخي. فلا يشترط الكرخي إسماع القارئ نفسه. هيك مثلا ما سمعت نفسي أنا، وبالتالي لو سوني بالمكبر، فهذه القراءة ما حكمها؟ الإمام الكرخي من الحنفية، بس هو قال لا يشترط أن بناء على ذلك، بناء على ذلك لو واحد هلأ صار عمره 50-60 سنة وهو بيصلي طوال عمره هيك، شو منفتي له؟ بيقول الكرخي فيما مضى أحسن ما تقول له أقضي الصلوات، خلاص نحمله على الإمام الكرخي وكفى الله المؤمن القتال. أما في قادمات الأيام لا، تعلم بده يطبق. أي السرية أن يسمع نفسه، الجهرية أن يسمع غيره. ما في شيء. لو بدك تقرأ قرآن أنت، اليوم كان في أخ عميلي أنه أنا بقرأ جزء القرآن بعشر دقائق، شلون تقرأ بعشر دقائق؟ نحن أنا الحافظ اللي وتبراجع، شلون بيأخذ معك عشر دقائق الجزء؟ أي والله عشر وراء كل واحدة وش وقفة، عشر دقائق بطلع خالص. يعني أنت الصفحة ما بتأخذ معك نص دقيقة؟ شو القراءة هاي؟ هو عم يقرأ بعيونه. هذه ليست بقراءة، له ثواب النظر فقط وليس قراءة. بتصلوا فيه أنه علينا خمس أجزاء من الختمة الفلانية، خلاص أنا بقرأ لكم ياهم، بيفتح هيك بيقلب عيونه فيهم، قريت لكم جزء، قريت لكم جزئين. سبحان الله، هذا شيء كثير في الناس. طيب، وحد القراءة إسماع القارئ نفسه، ومن لا يعرف القراءة جاز له التسبيح حتى يتعلمها. إذا واحد لا أسلم تقول له صلاتك مو صحيحة، إيه هلا أسلمنا، نسبح بمقدار الفاتحة إلى أن تتعلم أحكام الصلاة، أو أحسن من هيك، أحسن من هيك صلي مقتديا، خلصت الحكاية، ترتاح من القراءة دائما. الإمام فخر الدين الرازي قال اشترت في أمري في مسألة القراءة خلف الإمام أقرأ فلأم لا أقرأ، إذا قرأت يعني خالفت أبا حنيفة، وإذا شعية فماذا أفعل؟ قال فاخترت أن أصلي إماما. الصلاة الإمام لا بخالف الحنفي لا بخالف الشافعي، يقرأ بالإجماع. كيف؟ لا، هو الفخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير، هو إمام المسلمين ولو لم يصلي إماما. هنا إذا اتفقوا فأنت ما أخذت بمذهبين، في الحقيقة بمذهب واحد متفق مع مذهب آخر، لكن عند الخلاف كيف تأخذ بمذهبين؟ تستحق قراءة الفاتحة بالركعة الثالثة والرابعة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني عنه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله هذا لله، فما لي؟ قال: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال: هكذا بيدي. فقال رسول الله: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. القيام والقراءة والركوع والسجود. الركوع هو الانحناء بحيث لو مد يديه نال ركبتيه، عندئذ ينعقد الركوع. وتمام الركوع تمامه أن يستوي ظهره وأن يقبض على ركبتيه بيديه، هذا التمام. أصل الركوع أن ينال برؤوس أصابعه يديه، وتمام الركوع أن يقبض بكفه على ركبتيه. ووقت الركوع بعد القيام يقوم فيقرأ ثم يركع. طيب، والسجود في عندنا هون الرفع من الركوع فرض ولو لم يكن ركنا، فرض أن يرفع من الركوع ليخر من القيام إلى السجود. والسجود مرتين، والجلوس بينهما بين السجدتين كله فرض، تمام. والرفع من الركوع فرض، والسجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض بطريق الخضوع. وضع الجبهة والأنف على الأرض بطريق الخضوع. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون، خروا سجدا إلى آخره. لا، يسن السكوت. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وعن العباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال: في الدر المنتقى وضع أصبع واحد من القدمين شرط. إذن ينعقد السجود باليدين والركبتين والرجلين والجبهة، أي السبعة. لكن بماذا ينعقد أصل السجود مثل القيام والركوع؟ قال: بوضع إحدى الرجلين وإحدى اليدين مع الجبهة، هكذا ينعقد السجود. وتمامه تمام السجود بوضع الركبة الأخرى والرجل الأخرى واليد الأخرى والأنف. فوضع هذه الأربعة فرض، ووضع الأربعة الثانية واجب، تمام. أصل السجود على أربعة، وتمام السجود على ثمانية بما فيها الأنف. ليش قال على سبعة؟ هو اعتبر الجبهة والأنف شيئا واحدا، هو الرأس. بعض الناس يزول على جبينه ويترك أنفه، ترك واجبا. فلو سجد على أنفه وترك جبهته من غير عذرين بطلت صلاته، لأنه ترك الجبهة. فترك الأنف مكروه، ترك الجبهة مفسد. قال: ومن الواجب ضم الأنف للجبهة في السجود. بعض الناس يرفع رجليه في السجود، يسجد ويرفع رجل، يحط رجل على رجل، نقول له صح مع الكراهة. فلو رفع الرجلين جميعا ما صحت الصلاة، ما صحت بحيث لو سجد سجدة كاملة ما وضع فيها رؤوس الأصابع على الأرض إطلاقا، يعني يسجد ويرفع رجليه بيرفع من السجود بيرفع رأسه بيحط رجليه. فهذا لو سجد واحدة من عقدته ما قضاها بطلت صلاته فرضا أو نافلة. لابد أن يضع شيئا من ظاهر القدمين. وضع ظاهر القدم واجب، وضع الأصابع هكذا يعني لا، وضع ظهر القدم فرض، وضع الأصابع واجب، توجيه الأصابع إلى القبلة سنة. والقعود الأخير قدر التشهد، وهي أركان. القعود الأخير مقدار التشهد، القعود الأول واجب والتشهد فيه واجب، القعود الأخير فرض والتشهد فيه واجب. وهذه التي تقدمت أركان، والتحريم مختلف فيها. بقي عندنا فرض من الفروض ما ذكرنا، وهو الخروج بصنعه فرض خلافا لهما. والسلام أن يخرج بصنعه من الصلاة. شوفوا بقى، الحديث النبوي يقول إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، يعني بعد أن تقرأ التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. إذا بدك تضل قاعد عم تذكر اذكر، إذا ما بدك بدك تقوم وتروح روح، خلص انتهت الصلاة. فاختلف أبو حنيفة وصاحباه ما حكم الخروج بصنعه من الصلاة، أن يخرج هو، سواء خرج بالسلام وجوبا واتفاقا أو خرج بالكلام أو خرج بنقض الوضوء أو خرج بقهقهة أو خرج برؤية المتيمم ماء وانقضاء مدة ماسح المصري وسقوط الجبيرة عن برء وطلوع الشمس في الفجر ودخول وقت العصر في الجمعة ودخول وقت الظهر في العيدين وشو ورؤية شو وتذكر فائتة لزي ترتيب كل هي شو بغير صنعه. 12 مسألة هدول، شو اسم المسائل هدول؟ الاثنى عشرية، 12 مسألة يخرج فيها المصلي بغير صنعه. طيب ما حكم صلاته عند الإمام وعند الصاحبين؟ صلاته صحيحة عند الصاحبين لانقضاء الأركان، وما بقي عليه إلا السلام، والسلام واجب. وبطلت صلاته عند أبي حنيفة لأنه لم يخرج بصنعه من الصلاة، فيفترض أن يخرج بصنعه. شلون يخرج؟ يعني تخيلوا اثنين صلوا، واحد خلص التشهد والدعاء وقاموا ما سلم ولا عمل شيء، تركوا مشي، أبو حنيفة بيقول له صلاتك بطلت لأنك أنت ما خرجت بصنعك من الصلاة. مو هذا اللي قام، لا مو هذا اللي قام، قام بصنعه، لا مو هذا. بدنا نصورها بمسألة واحد متيمم بالقعود الأخير بعد التشهد رأى الماء الكافي للوضوء فانقضت صلاته، عند الصاحبين يقول لك خلاص انتهت صلاتك، بقى عليك السلام ومسامحتي. أبو حنيفة يقول لك يفترض عليك أن تقوم وتتوضأ وترجع وتسلم وتخرج بصنعك من الصلاة، فإن لم تفعل بطلت صلاتك عند أبي حنيفة. ما دليل الإمام؟ قال له إذا قلت هذا أو فعلت هذا، قلت فعلت نسبة فعل إلى فاعل، يقع اختيارا أم اضطرارا؟ اختيارا، إذن لابد حدث بصنعك. يعني واحد بلد مستحم منكم طبعا انتهى الصلاة وما بده يسلم، هو مال على أحد الجانبين وأحدث، شو بيقول له بعد خروج الأخير مقدار التشهد؟ الإمام صحت صلاته، ما خرج بصنعه صحت، تمت، أتى بالفرض، والخروج بصنعه فرض. عند الصاحبين بيقولوا له يعني خرجت بصنعك، خرجت بغير صنعك، صلاتك صحيحة من باب أولى. أما لو خرج من الصلاة بغير صنعه فصلاته عند الإمام باطلة وعند الصاحبين صحيحة، هذا إذا كان أنهى القعود الأخير مقدار التشهد. وهدول مسائل 12 مسألة مختلف فيهم بين الإمام والصاحبين. أما لو كان خرج بصنع كذا، لو كانت قبل القعود الأخير مقدار التشهد ما حكم صلاته؟ اتفاقا اتفاقا عليه أن إذا كان بغير صنعه أن يتوضأ ويعود، فإن لم يعود بطلت صلاته اتفاقا، ما في خلافه. يعود يبني ويسمي ويتابع صلاته. إذن الخروج من الصلاة بصنعه فرض خلافا له بفعله الاختياري يعني المنافي لصلاته، ولو كان كلاما أو أكلا أو شربا. قال أبو يوسف محمد ليس فرضا، لأن الخروج قد يكون معصية فلا يجوز وصفه بالفرضية، وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قعد المصلي القعود الأخير قدر التشهد ثم رأى الماء وكان يصلي بالتيمم، أو قام الماسح والخفين بعد السفر وقد كان مسح الخفين لأكثر من يوم وليلة وغيرها، فعنده يتوضأ ليكون خروج من الصلاة بصنعه، فعنده ما قد تم الصلاة ولا شيء عليه. قال في الدر الملتقى وبقي من الفروض ترتيب القيام على تقديم القيام يعني، والركوع على السجود والقعود الأخير على المئنان، ما حكمه؟ عند أبي يوسف ركن، عند الأئمة الثلاثة في المذهب الحنفي واجب، ومراعاة تقدم الإمام على المؤتم وعدم تذكر فائتة قبلها وعدم محاذاة امرأته، ويشترط في أدائها الإخلاص، فإذا أتى بها نائما لا يعتد به بل يعتد، وعدم إعادة ركن أداه نائما مفسد للصلاة ولو القراءة والقعدة على أصح، إن لم تفسد صلاته، وهذا مما يكثر وقوعه لا سيما في صلاة التراويح والناس عنه غافلون. صلاة التسبيح أحيانا بتصير واحد من شدة تعبه ونعسه بينام بالصلاة، فعم يقوم يطلع وينزل معهم بس هو نايم، ما صحت صلاته إذا كان نائما. ثم قال وواجبها قراءة الفاتحة. إذا نحن أرينا اليوم فرائض الصلاة التحريم عند محمد وعند أبو يوسف، لكن أبو يوسف أبو حنيفة أبو يوسف قالوا وهي فرض بالإجماع، القيام القراءة الركوع والسجود والقعود الأخير مقدار التشهد، والخروج بصنعه من الصلاة خلافا للإمام يوسف. ثم قال وواجبها قراءة الفاتحة. أنا شايف أن نقف هنا عند الواجب حتى لا ندخل بحثا على بحث آخر، والحمد لله رب العالمين.